أقول ما حكم تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مقيما بالمدينة؟ مقصود الزيارة هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، وقال ما من مسلم يسلم عليه لرد الله عليه روح فأرد عليه السلام. فكل مكان تصلي وسلم عليه وسلم. فلو قال شخص إذا ما نحتاج نذهب، يذهب الشخص يزور والده مثلا في البقيع، نقول لا، تزوره لأن رد روح النبي صلى الله عليه وسلم له خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، في كل مكان تصلي وتسلم عليه كانك أتيت مكان قبر، أما غيره لا، فتذهب عند قبره وتسلم عليه للنص. وهذا من التيسير على هذه الأمة أن الإنسان ينال هذا الفضل، وهو من صلى عليه صلاة صلى بها عشرا ينال هذا الفضل في كل مكان، ما يحتاج في مكان مخصص. قل ما معنى قولهم قدس الله روحه وما حكمها؟ قدس روحه يعني عظمها وعزها وقربها إليه، وهذا ما في بس، الأرواح منها ما هو في جهنم منها ما هو في حواس الخضر في الجنة تسرح حيث شاءت. فلو ادعى شخص الله يقدس روحك ما في بس. طيب يا شيخ نايف، نبغى أبغاك توريهم صفة الإقعاء. لا في الصلاة شلون؟ إيه مرة منا ومرة منا عشان يشوفون هنا وهنا. إحنا ذكرنا صفة واحدة، يفرش قدميه ويجلس على عقبه، العقب هو مؤخرة القدم كذا، يعني القدم من وراء. لا لا أفرش ال لا أفرش ال رجلين أفرشها. أي لا بس شوف نفس ال نفس النص. شوف يا شيخ نايف ناظرنا عشان أوريك أنت هذا النص صح، افرشها كذا يعني خلي الرجلين هنا. ايوه ايوه هذا يكره، لكن ذكرنا لكم ما لا دليل، حديث ضعيف هذا اللي في الصلاة. تمام. طيب بس لو شان الاخوان وراء. ايوه هذا الإقعاء اللي في الصلاة، في إقعاء من يعني خارج الصلاة مثل إقعاء الكلب. تسويها شيء؟ لا لا لا ها لا مو باحتواء، إقعاء الكلب خارج الصلاة مثل ما تشوف، يعني الكلب عنده يجلس يضع يديه بالأمام ويرفع قدميه. يقول لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزلزال في صلاة الفجر بالركعة الأولى وفي الركعة الثانية؟ لا، مقصود المؤلف في الفريض يقرأ سورتين في ركعة واحدة، لكن زلزلة النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وهو في سفر في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية، لكن ما ثبت أنه قرأ مثلا الهمزة والفيل، وإنما ثبت جمع السور في النافلة فالفرض مثله. يقول هل يجوز مرة أن تظهر قدميها أثناء الصلاة؟ لا، الأصل تغطيتها. حديث مسلم سلم عليه وسلم قال كان سابقا يغطي ظهور قدميها. وبعض أهل العلم يرى أن لو ظهر شيء من قدمين ما في بأس، ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله. يقول هل يكره الإقعاء الذي في غير الصلاة؟ لا ما في بأس تلزم، لكن الذي يكره دائما التشبه بالحيوان في الجلسة وغيرها، كذلك اليهود، وأرد التشبه أيضا بالعراب في التسمية، تسمون العشاء العتمة، تقولون العرب على اسم العشاء يقولون العتمة وهي العشاء، وكذلك نهي التشبه عن الفساق. يقول فأي من تكبيرة الانتقال يشرع رفع اليدين في الركوع والرفع منه والتشهد الأول إضافة إلى تكبيرة الإحرام؟ يقول هل ورد الجلوس على رؤوس القدمين في التشهد؟ لا، ورد الجلوس على رؤوس القدمين عند ابن عباس في الجلسة بين السجدتين مثل الصورة التي ذكرتها. يقول إذا كانت نهاية الصورة فيها سجدة فهل يقرأ بعدها صورة أخرى؟ له حالا، حال أولى يقرأ وحال ثاني ما يقرأ. كلا لا تطعه واسجد واقترب، يسجد ثم يقوم ثم يركع، أو كلا تطعه واسجد واقترب ثم يرفع بعد السجود ويقرأ نزلنا في ليلة القدر الصورة اللي بعدها وغيرها. يقول ألا توجد خاصية في الصلاة على المسلم أمام قبره كرده صلى الله عليه وسلم بنفسه أو شيء من ذلك؟ لا، ما في أي خاصية. بين المسلم الآن وبين قبر المسلم 7 أمتار، وفي شباك النحاس ثم فضاء ثم جدار 1.5 متر ثم بعد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعيد ما تصل إليه. نعم. يقول الأصل في التشبه باليهود بعبادات والأمور الدينية محرم، فلماذا التخصر مكروه وما ضابط ذلك؟ لأن الحنابلة يستدلون بالتخصر ليس لأن فعل اليهود، لأن المسلم نهى عن التخصر، هذا جانب. ومن استدل من العلماء من بعض الحنابل وغيرهم باليهود، لأن ليس جل اليهود، بعضهم في عباداتهم يتخصر، لكن ليست صفة ظاهرة لليهود. قل متى يكون العفو ضعفا ومتى يكون العفو عزا؟ العفو كله عز للحديث، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. يقول ما الأسباب المعينة على قيام الليل؟ الإنسان يقرأ أوراده قبل النوم ويتخذ الأسباب من منبهات ليستيقظ. وإذا اعتاد المرء على قيام الليل لو نصف ساعة يكون الأمر عندهم مثل الفجر، يعني سهل عليه. فالمهم أن الإنسان يجهد نفسه حتى يستيقظ، قد يتعب في الأسبوع الأول الثاني ثم يعتاد. لأن ابن حجر يقول في قيام الليل سر في انشراح الصدر، لذلك من صلى الوتر يكون في نهاره منشرح الصدر، وهذا من أسباب مجيء الدين إلينا لشرح الصدور، يعني يكون دائما نحن في فرح وسرور. ولو كان الدين يأتي بكآبة ما التحق أحد به، لكن لأنه يأتي بالسعادة فالناس في السعادة الدنيوية والأخروية الناس يبادرون إليه.